صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا، قولوا آمين وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وأنزل علينا ملكا يسددنا ويلقننا الحكمة وينطق على ألسنتنا بالحكمة خير لطف وعافية، واهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت، مولانا مولانا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام الإمام الشيخ المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شمائل الحميدة، خصاله المجيدة، قال: كمال لطفه ولين عريكته صلى الله عليه وسلم. الله يجملنا باللطف، قولوا آمين، يكرمنا بلين العريكة، ما تكون طباعنا فظة غليظة. كمال لطفه ولين عريكته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي ما لنت لهم إلا برحمة من الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نسأل الله أن يجعل أخلاقنا في مملوءة باللطف واللين، وإن كان هناك شيء من الغلظة اللهم فاجعلها في وجوه الكافرين، كان عندنا شدة فاجعلها على الكفار، ولكن فيما بيننا اجعلنا الرحماء فيما بينها يا ربنا يا ربنا، كما جعلت أصحاب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا وصفهم بأنهم أشداء على من؟ على الكفار، ولكن فيما بينهم رحماء بينهم. كان صلى الله عليه وسلم لين الجانب، صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عن كل وصف، كان صلى الله عليه وسلم لين الجانب صلى الله عليه وسلم، سهل الخلق صلى الله عليه وسلم، حسن المعاشرة صلى الله عليه وسلم مع الأهل والأصحاب وسائر الناس صلى الله عليه وسلم. حسن المعاشرة مع الأهل، انظروا، بدأ بإيمان بالأهل، لأن أخلاقك الطيبة لا تظهر إلا مع أهلك. أول شيء، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. بعض الناس عندهم حسن معاشرة في البيع والشراء في الأسواق، نعم، تجده مع الزبائن، مع النسوان ومع الرجال يلبس من العلوة ويلبس الثياب ويتطيب ويكلم النساء وكلامه سهل ولين مع الزبائن، ولكن إذا رجع إلى بيته إلى أم أولاده التي حبست من أجله تراه فظا غليظا، هذا مسكين، هذا ابتعد عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة الآن امرأتك، أم أولادك، أولى الناس بلطفك بإحسانك ببسمتك بلطفك، أولى الناس هذه أم أولادك. فلذلكم النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ومكارم الأخلاق لا تظهر لا في الأسواق لا ومع الأصحاب، تظهر أولا في البيت، في البيت. أما في السوق لقيت صاحبك أنت قلت له أهلا بسيدي وقال لك أهلا بمولاي، إما تظهر مكارم الأخلاق، لكن متى تظهر مكارم الأخلاق؟ إذا دخلت البيت هناك وكانت امرأتك مغضبة من أولادها وصاحت بك: أين تأخرت وتعال أولا، هنا الآن تظهر مكارم الأخلاق. إن عرفت الآن كيف تفتح صدرك لها، وكيف تستوعب غضبها، وكيف تؤانسها. هنا تظهر مكارم الأخلاق. يعني أنت في خارج البيت مدير معمل، لكن في البيت زوج. أنت خارج البيت سلطان، نعم، لكن في البيت أنت زوج، نعم. أنت خارج البيت إمام أهل الزمان، لكن في البيت أنت زوج. فامرأتك تخاطبك على أنك زوج، ولا على أنك زعيم، ولا على أنك مدير، ولا على أنك عالم الزمان. فتطمع فيك امرأتك، فعندها تظهر مكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام لما أرسلت إحدى نسائه صحنا من الطعام، وكان عند السيدة عائشة أمنا رضي الله تعالى عنهن وعلينا بهن، أخذت الصحن وكسرته. أمنا السيدة عائشة كسرته، غارت من ضرتها، لماذا ترسلين إليه الطعام؟ يعني أنا ما أصنع له الطعام؟ أخذت الصحن وكسرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم صاحب الخلق العظيم استوعب هذا كله ووسع صدره فيها، وقال: غارت أمكم؟ بكلمة فقط، غارت أمكم، وانطفأ الشر كله أيها الأحباب. وأمرها أن ترسل صحنا غيره، وانتهى الأمر، فتح الصفحة صحيفة جديدة وانتهى الأمر. الآن بيوتات كثيرة تخرب العائلة كلها من أجل كسر صحن أو من أجل كلمة، من أجل غارت أمكم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، كان صلى الله عليه وسلم لين الجانب، سهل الخلق، حسن المعاشرة مع الأهل. يبدأ الأمر بالأهل، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وهو يركب على ظهر الحسن والحسين ويمشي بما يقول: نعم الجمل جملكما صلى الله عليه وسلم. يقول للحسن والحسين وعم سيدنا أسامة بن زيد، يقول: تسابقوا، فمن سبق فله كذا. فيركضون ويترامون على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك لهم ويعطيهم ويطعمهم ويكرمهم صلى الله عليه وسلم. سيدنا أسامة بن زيد يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيل المخاط عني بيده الشريفة لأسامة بن زيد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحب ابن الحب، كان حسن المعاشرة مع الأهل والأصحاب، ثم ينطلق هذا المحبة واللين واللطف. يجب أن يبدأ في البيت من الرجال والنساء، ثم بعد ذلك ينطلق، نعم، قال: مع الأهل والأصحاب وسائر الناس. بعض الناس يزعمون أنهم أصحاب أخلاق طيبة، ولكن أخلاقه مع نفر من أصحابه، كم واحد فقط أخلاقه طيبة ولكنه شرير مع بقية الناس. لا، هذا طبع. أنت حسن الخلق مع الناس كلهم، مع زوجك، مع أولادك، مع أصحابك، مع الناس كلهم أبدا. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام مرة أمامه خنزير فقال: أمرر بسلام. قال له: تقول للخنزير هذا؟ قال: أعود لساني الكلام الحسن. الخنزير قال: أمرر بسلام، قل: أعود لساني الكلام الحسن. نعم، صلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. قال: يعطي جليسه حظا كبيرا من الانبساط. جاءك جليس، هل أكثرنا الآن نسأل الله أن يعافينا، يقعد الناس بين الأهالي، الأب مع أولاده، كل واحد فاتح الجوال وعم تقطئ فيه، أبوه عم يكلمه وهو قاعد عم، طب أين مكارم الأخلاق؟ انتبه. امرأة فاضلة عندها أولاد، تجمع أولادها في كل أسبوعين، تجتمع العائلة، نعم، شرطت عليهم ما أحد يدخل، كما يصنع أنعم الناس في بلاد أوروبا. ذكر لي رجل زار مصنع سيارات في اليابان، نعم، قال: قبل أن ندخل أخذوا منا الجوالات، ممنوع تصوير أمبلاجات السيارات، كما يصنع في الأمور الأمنية والدولية ممنوع دخول الجوال. كذلك هذه الأم جاءت بسلة، كل من يدخل مع العائلة يضع جواله في هذه السلة ثم يدخل. تقول الأم: نريد أن يرى بعضنا بعضا، نريد أن نتفقد أحوالنا، نريد أن نتفقد أحوالنا. كم وكم الأخ يذهب إلى أخيه له مشكلة، جلس أخوه وهو يتكلم في الجوال ويقلب في الجوال. نعم، النساء اليوم انتقل الأمر هذا إلى النساء، انتقل هذا إلى النساء. الرجل يذهب في النهار رأى 50 امرأة شيطانة سافرة، ذهب إلى بيته من أجل أن يتحصن بامرأته، فإذا بهذه المرأة المجنونة جلست في البيت وهو تقلب في الجوال. يا مسكينة، الآن أعطي هذا الزوج حقه. الله أكبر، صاحب المروءة. انتبه أيتها المرأة، الرجل الذي عنده مروءة أيها الأحباب وعنده الشهامة أبدا دمه يفور إن وجد هذه المرأة تقلب في الجوال. وإن قالت أنا أتراسل مع صاحبتي، كثير من النساء الآن تورطت، كانت المراسلة مع صاحبتها صارت مع صاحبها، والعياذ بالله. وعندي أدلة أعرف أصحابها، امرأته تقول إنها مستورة والعياذ بالله، وتكلم بنت خالتها في ألمانيا وفي هولندا وهنا 5 دول لها أقارب. نعم، شك في الأمر، يقوم في الليل يجدها تراسل، فقال لصاحب له أنا لا أحسن الدخول في الجوال. نعم، فذاك مهندس خبير، ففعل إيش يسموه اقتحاما على موقعها. ثم جاءه بعد أيام بكلام، فإذا بها قد صاحبت رجلا في هولندا ورجلا في ألمانيا، وترسل له صورها العارية. هي جاءت تدعي أنها مستورة، جاءت بعد مدة تريد أن تضعني واسطة من أجل أن لا يطلقها. هذه الخائنة، إن لله وإن إليه راجعون. يعطي جليسه حظا كبيرا من الانبساط. احترم. أنا كنت في زيارة رجل من أعلام الأمة، الشيخ خليل ملا خاطر، نعم، هذا من الجزيرة عندهم سوريا، ما شاء الله عالم جليل، له 90 مؤلفا في علوم كثيرة، ونحن قاعدون عنده. واحد من الحاضرين رن جواله، قال له سيدي تسمح لي أن أرد على الجوال؟ قال له لا، أنت طلبت مني زيارة فأنا فرغت لكم نصف ساعة من وقتي، عنده مؤلفات وعنده مصنف، أنا أعطيتكم نصف ساعة أجلس معكم، ما أذن والله له أن يتكلم في الجوال. احترام، إجلال. اللهم يا ربي جملنا بمكارم الأخلاق. يعطي جليسه حظا كبيرا من الانبساط والملاطفة وحسن المقابلة. نعم، وحسن المقابلة. بعض الناس ربما يأتيه أضياف قعد وهكذا، نعم، طب رحب بهم. قال والله بيقول لهم بكل بلادة سامحوني، والله سامحوني ما عندي، يعني ما تعلمتك مثل الناس حسن الاستقبال. طب ليه الدب الآن صار يرقص والثيران رقصوها ولعبوها، وأنت ابن آدم صار عمرك 60 سنة ما تعرف أن تتبسم في وجه الضيف وأن تحسن إليه يا أهلا وسهلا ومرحبا. ملاطفة، إكرام، إكرام في الكلام وفي الطعام، لا إلي ولا الطعام، لكن تأتي ولا تؤخر هذا، لا تؤخر هذا، والله ننتظر حتى يجي حسان وسعيد ومسعود وسعدان، لا، مباشرة قم وأسرع. وإن قالت امرأتك هذا الإسراع في الطعام فيها طرد للضيف، لا لا، الخير كله فيما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تأتي بالضيافة مسرعا واستقبال طيب. روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجود الناس صدرا صلى الله عليه وسلم، وأصدقهم لهجة صلى الله عليه وسلم، وألينهم عريكة صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم عشرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحديثة. قال وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. الآن انتشر الكلام الفحش بين الرجال وبين النساء في الكلام، يتكلمون كلاما بذيئا فاحشا، نسوان ورجال، والعياذ بالله. منذ مدة خرجنا وقت الضحى هنا امرأة تسب امرأة وتسب رجل، قالت كلاما نعوذ بالله، نعوذ بهذا الفحش. لا، أنت مسلم تنزه لسانك عن سماع عن النطق بالخنا والفحش، وكذلك تنزه سمعك، انتبه، يعني أنت تعرف رجلا فاحشا لا تجلس معه، سمعت 2 يتخاصمان فيما بينه يسب أحدهم لا تجلس، لا تجلس من أجل أن تسمع الرجل البذيء الفاسق الضليل، إن سمع إن رأى أصحاب المرؤات يسمعون كلامه وهو يخاصم يخرج أنتن ما عنده من الكلام القبيح، رب سب الدين إن رأى رجلا من أهل الدين والالتزام والعياذ بالله، لأنه غضب. والإنسان عندما يغضب يركبه الشيطان، والشيطان يلعب بالغضبان كما يلعب الأولاد بالكرة، كيف يقذفون كرة يمنة ويسرة، وكذلك إبليس اللعين إذا غضب الإنسان هكذا يصنع إبليس ببني آدم. فإذاك من السنة إن حصل مع غضب أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقوم تتوضأ. من طفأ غضبك قم واغتسل، إن كنت قائما فاقعد، إن كنت قائما فاقعد، وإياك أن تتكلم وأنت غضبان، اجلس واسكت، لأن الإنسان عندما يتكلم في حالة الغضب ربما طلق امرأته، وربما خرب صحبة يبنيها منذ 30 سنة بين وبين أصحابه، بساعة غضب طارت الصحبة كلها. وإن لله وإن إليه راجعون، إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. جاءك الآن خاطب يريد أن يتزوج ابنتك، سل عن أخلاقه قبل أن تسأل عن الدرهم والدينار، وين عنده محل، وشو السيارة اللي بيركبها، وشو الرصيد اللي حاطه بالبنك، سل عن أخلاقه، عن أخلاقه الطيبة. ماذا تصنع الدراهيم والدنانير إن كان سيئ الخلق؟ لو كان الآن يملك المليارات وأخلاقه سيئة، كل ما ذهبت وزرته وتقعد معه يعطيك كلمة نعم يهينك فيها ويهين ابنتك، إيش تصنع بهذا البليد، هذا الدب والعياذ بالله؟ لا، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فزوجوه. ما أكثر الآن المشاكل، يعني مشاكل ويلات الحرب التي نزلت في بلادنا، هذه الويلات دعت الناس إلى أن يعيشوا، البيت كان يسكنه 5 صار يسكنه 50 شخصا. هنا المصائب، إذا كان زوج ابنته من رجل نعم سيء الأخلاق، يرى منه يريه نجوم الظهر والعياذ بالله، لك يا صهري بدنا ننام، أبدا هو بده يسهر، لك يا صهري كذا، إن لله وإن إليه راجعون، له رفاق سوء جاءهم أدخلهم بيتك وهم يصيحون، وبناتك يسمعون كلام البذيء، لك يا صهري دبرها، إذا قلت له خرج بقولوا ألع صهره، وإذا قلت له ابقى عندي ما تستطيع أن تصبر. يا حبيبي سيء الخلق، إن قعدت معه كأنك قاعد في غرفة جدرانها الأربعة ملتهبة بالنار، كيف ما تحركت تأتيك النار. وهكذا مجالسة أصحاب الأخلاق السيئة. أما صاحب الخلق الطيب ولو كان فقير الحال عنده أخلاق طيبة كأنك قاعد في الجنة، ربي يغنيه سبحانه وتعالى. ربنا قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يغنيهم الله من فضله. لكن إذا كان غنيا وكان سيء الخلق إيش تصنع، إيش تصنع به؟ كم وكم من رجل تزوج أخلاقه سيئة، طلق المرأة 20 تطليقة وما يريد أن يتركها، هي قاعدة عنده. تصور ابنتك الآن التي ربيتها بالحلال، زوجتها بالحلال، ثم الآن طلقت مرات كثيرة وهي قاعدة معه في الحرام، وإذا أردت أن تطلقها يهددك بالقتل. جاءتني نسوة، نساء كثيرات، قلها اذهبي، قالت والله يهددني ويهدد أبي، أبدا إن اشتكيت في المحكمة. قاعد معها في الحرام، وهذا صار بيت زينة وليس بيت زوجية. صور، نسأل الله السلامة. أنت الآن ما تستطيع أن تصبر، لو رأيت شابا غمز بنتك ما تستطيع أن تريد أن تقلع عينه، فكيف لو هذه البنت طلقت مرات وقاعدة مع الزوج ويعاشرها وتأتيه بأولاد حرام. اللهم اهدينا لأحسن الأخلاق، اللهم يا ربي اجعل كلامنا لطيفا لينا يا رب حلوا، جملنا بمكارم الأخلاق. وكان يقول إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. ومن لطفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ما كان يقابل أحدا بما يكره، دائما قابل الناس بما يحبون، كلمه بالكلمة التي تعجبه، ناده باسمه الذي يحبه. هناك الناس تنابزوا بألقاب سيئة، لا، هو يكره هذا، يكره هذا، قابله بما يحب. ومن لطفه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقابل أحدا بما يكره. فعن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، وكان يقول لأحدنا عند المعتبة إذا كان أن أراد أن يعاتبه: ما له، تربت جبينه، صلى الله عليه وسلم هكذا يقول، ما كان سبابا ولا فاحشا ولا لعانا. لأن نسأل الله السلامة، ترى الرجل جاء إلى المسجد وصلى، رجع إلى دكان غضب من الصانع الذي عنده، سمعت منه كلمات أعوذ بالله، هذا الذي كان يصلي الآن في المسجد، ذهب إلى بيته أغضبته امرأته أو ولده، كذلك خرج منه كلام البذيء. اللهم احفظ ألسنتنا من كلام السوء ومن كلام الخنا ومن الفحش والتفحش، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب، ألهمنا السداد والصواب. بل كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس لطفا، صلى الله عليه وسلم. روى أبو نعيم في الدلائل عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس لطفا، صلى الله عليه وسلم، والله ما كان يمتنع في غداة باردة من عبد ولا أمة تأتيه بالماء فيغسل وجهه، صلى الله عليه وسلم، بالماء وذراعيه، صلى الله عليه وسلم. كان العبيد، نعم، والجواري، نعم، يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء البارد، يطلبون منه أن يغسل وجهه أو يديه في الماء من أجل أن يتبركوا بالماء في يوم بارد. والذي ما رأى منكم البرد في الجزيرة العربية ما أعرف، هناك برد شديد، إذا جاء من أجل أن يدخل السرور على قلوبهم يغسل وجهه بالماء البارد حتى يأخذوا هذه الغسالة، هذا الماء المبارك الذي لامس جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما سأله سائل قط، صلى الله عليه وسلم، إلا أصغى إليه، فلا ينصرف صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو، أي السائل، هو الذي ينصرف عنه. وما تناول أحد يده، صلى الله عليه وسلم، قط، إلا ناوله إياها، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: مد يدك يا ولد، نعم، إلا ناوله إياها، فلا ينزع صلى الله عليه وسلم يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها منه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انبساطه صلى الله عليه وسلم مع الأهل وذوي القربى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن كثير من الرجال انبساطهم مع الأصدقاء، ولكن في البيوتات ترى أحدهم فظا غليظا. أحد الآباء يقول له ولده: يا أبتي، طب اجلس معنا ساعة. يقول له: يا أبي، أنا الساعة تبعي كان ب500 ليرة، يشتغل من قديم، الولد يشتهي أن يجلس مع أبيه ساعة. نعم، بعد مدة هذا الولد الصغير جاء بالمكمورة، جمع فيها مالا، نعم، قال: يا أبي خذ، نعم، قال له: مع 50 ليرة؟ فعادة بيعطيه خرجية 5، قال له: اليوم بدي 50. قال: ليش يا ابني؟ قال له: أعطيني. أعطاه 50، جاء بالمكمورة، جمع لأبيه 450 ليرة سورية، وأخذ منه 50، صار معه 500. قال له: يا أبي، أنت تقول ساعتي ب500 ليرة سورية، خذ هذه 500 ليرة سورية واجلس معي ساعة. الابن يشتهي أن يجلس مع أبيه ساعة، والأب يهرب إلى أصدقائه وإلى تجارته ويقول: ساعتي ب500 ليرة. روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء، عند النبي صلى الله عليه وسلم نساء، أي نسوة من أزواجه صلى الله عليه وسلم، أو ويحتمل أن يكون معهن غيرهن من أقاربه المحارم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وعنده نساء من قريش يكلمنه صلى الله عليه وسلم ويستكثرنه صلى الله عليه وسلم، يعني يطلبن كثيرا من كلامه وجوابه بحوائجهن وفتاويهن. نعم، عالية أصواتهن. قال القاضي عياد يحتمل أن هذا قبل النهي عن رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن علو أصواتهن إنما كان باجتماعهن، لأن كل واحدة بانفرادها صوتها أعلى من صوته صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر رضي الله عنه، استأذن عمر ليدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قمنا يبتدرن الحجاب، لأنهن محارم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هن أزواجه أو من محارمه، سيدنا عمر أجنبي عنهن، فقمنا يبتدرن الحجاب لنتغطوا من سيدنا عمر. نعم، فأذن، أذن له سيدنا عمر، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى أضحك الله سنك؟ أي أدام الله فرحك الموجب لبروز سنك، أنه متى يبرز السن؟ عندما يفرح ويضحك. نعم، وظهور نورك، ولكن لا بد له من سبب، وظهور أمر عجب، فأطلعني عليه وشرفني بالإشارة إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي النساء، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. نعم، فقال عمر رضي الله عنه: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. هذول النساء هابوا سيدنا عمر وسكتوا. سيدنا عمر قال: أنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعني ترفعنا أصواتكن فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه، نعم، قلنا، أول شيء جواب النساء، قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفظ. هنا اسم التفضيل ليس على معنى، انتبه، أغلظ وأفظ بمعنى أنك فظ وغليظ، أن اسم التفضيل يدل على أن شيئين اشتركا في صفة، تقول هذا كريم وهذا كريم، ولكن هذا أكرم من هذا، هذا معنى اسم التفضيل، ولكن هنا ما جاء على معنى التفضيل، هنا انتبه، مثل وهو أهون عليه بمعنى إيه؟ بمعنى هين. نعم، وهنا أنت أغلظ وأفظ بمعنى أنت فظ غليظ. نعم، وليست أفعل هنا للتفضيل. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. الله أكبر، ما أعظم هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب، إنه سيدنا عمر ما سلك فجا إلا والشيطان سلك فجا غير فجك، يهرب منه الشيطان. لماذا؟ أتدرون لماذا يهرب الشيطان من سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه؟ لأنه لم يجد في قلب عمر مرتعا له الشيطان، قلب عمر كله صدق وإخلاص وإقبال على الله أيها الأحباب، فالشيطان ما وجد مرتعا. إبليس أين يجلس أيها الأحباب؟ إنسان عنده غل، عنده حقد، عنده رياء، عنده هذه الصفات المهلكات الذميمة، يسكن إبليس عنده. أما سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضى، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: الفج هو الطريق الواسع، ويطلق على المكان بين الجبلين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كريم عشرته صلى الله عليه وسلم، وحسن معاملته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وسائر أهله. سنترك هذا الحديث إلى الغد القريب إن شاء الله، إلى الغد القريب، كيف كان رسول الله مع أزواجه صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب نسألك أن تحسن أخلاقنا، قولوا آمين، مع أزواجنا ومع أقاربنا ومع أصحابنا ومع جيراننا ومع الناس كلهم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت مولانا مولانا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربي نسألك الهداية والتوفيق الأمين والتوفيق والتسديد والتأييد. سلوا الله عز وجل في صلاتكم أيها الأحباب حسن الخلق، حسن الخلق، لأن ديننا كله أخلاق. يعني أنت تصلي وتصوم، ديننا كله أخلاق. ربنا قال وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أخلاق، أخلاق. في الحج قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أخلاق. في الصيام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. فإن سابه أحد أو شتمه إيش قال؟ فليقول إني صائم، إني صائم. أخلاق. ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تكثر من الصيام والقيام غير أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار، هي في النار تصلي وتصوم وفي النار. قال أخلاقها سيئة. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بحسن الأخلاق أخذ ثواب الصائمين القائمين. اللهم وفقنا لذلك يا كريم، والحمد لله رب العالمين.